السؤال 38: ما حكم القتال في الحالات الآتية؟ إذا حاصر العدو بلده فرض عين، إذا صال العدو على بلده فرض عين، إذا استنفره الإمام فرض عين، إذا حضر صف القتال فرض عين، إذا كان الجهاد جهاد طلب للعدو ولم يستنفره الإمام فرض كفاية ولا يكون إلا بإذن الإمام. إذا كان الجهاد جهاد طلب للعدو فما حكمه على المرأة؟ لا يجب ولا يجوز. إذا كان الجهاد غير متعين ولم يأذن له والداه، نحن نذكر الأسبوع الماضي نبدأ الساعة 5، طيب إذا كان الجهاد غير متعين ولم يأذن له والده لا يجوز. هنا تنبيه للإخوة والأخوات، من لديه نقص في النسخة، بعض النسخ صار فيها نقص صفحات وكذا، يقولوا في نسخ ممكن يستبدلها. إذا كان الجهاد غير متعين ولم يأذن له والده لا يجوز. السؤال 39: ميز من يجوز قتله من حربين ومن لا يجوز. امرأة مشاركة في القتال ضد المسلمين يجوز، رجل أعمى لم يشارك في القتال لا يجوز، امرأة شارك أبناؤها في القتال نقتلها عشان أولادها شاركوا؟ بعض الناس عنده عجائب، لا لا يجوز قتله. رجل أعمى شارك في القتال يجوز، كيف شارك؟ مثلا كان هو صاحب الخطة وكذا، طفل شارك أبوه في القتال قال هذا أبوه مشارك نقتل الطفل، لا ما يجوز هذا. ما الفرق بين المنقولات والعقار في الغنيمة؟ العقارات يخير الإمام بين قسمها ووقفها على الغانمين، أما المنقولات فإنها تقسم على الغانمين ولا توقف. ميز بين أحكام الذمة والهدنة والأمان. عقد مؤبد، هذا أي واحد؟ المؤبد للهدنة ولا الذمة ولا الأمان؟ الذمة، تمام. لا يجوز أن يكون أكثر من 10 سنوات الأمان. يصح من كل مسلم مميز عاقل الأمان، لا يصح إلا من الإمام أو نائبه. الذمة والهدنة، الذمة والهدنة كلها ما تصح إلا من الإمام ونائبه. يختص بأهل الكتاب والمجوس الذمة، أما بقية مثلا الأمان لا بأس أن يعطى الأمان لغير المجوس ولا غير أهل الكتاب. انتهى المقرر. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا. وغدا الأسبوع القادم إن شاء الله موعدنا مع فقه المعاملات. وحقيقة أنا أعتذر أني الباب الأخير باب الجهاد أني أسرعت فيها، لكن أشوف الأخوة مستعجلين والوقت انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن نأخذ 3 أسئلة من عند الرجال و3 أسئلة من عند الأخوات.